مكسورة وعين شريرة وعين بتداوى عيون من الغيرة وعين تحسد عالستر يا ربي حتى ولو رسمالي حصيرة عين مكسورة وعين شريرة وعين بتداوى عيون من الغيرة وعين تحسد عالستر يا ربي حتى ولو رسمالي حصيرة يا الله.